فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين أجمعين. يقول السائل فيه: صيغة التكبير المشروع ليلة عيد الفطر ما هي ومتى ينتهي وقته؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التكبير مشروع في ليلة الفطر، تكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم في ليلة عيد الفطر ويوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى نهاية الخطبة. وصيغته ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وقيل يكبر اثنتين بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما، فبالتثنية ويضيف إليه لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يتكون ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وأي صيغة جاءت عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تطبيقا للتكبير المأمور به المجمل في القرآن إذا جاء بيانه من فعل السلف فإنه كله جائز والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من تذكير للمسلم بعظيم نعمة الله تعالى عليه بالهداية إلى الصيام، حيث قال عز وجل في ختام: ولتكبروا الله على ما هداكم؟ الله جل وعلا امتن على هذه الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس، ومما امتن الله به على هذه الأمة هذه العبادات العظيمة التي أعلاها قول لا إله إلا الله، ومنها الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والزكاة التي هي الركن الثالث قرينة الصلاة، ومنها الصيام الذي كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا لتحقيق التقوى، والعبادة كلها إنما شرعت لذلك، وكذلك الحج الذي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولله المنة على خلقه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه العبادات التي وفق المسلم لها وانقاد لها وفرح بها واطمأن إليها على اختلاف بين المسلمين في أوضاعهم وما وصلوا إليه بعبادة الله جل وعلا، ممن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرحنا يا بلال بالصلاة. كثير من المسلمين على مر العصور ولله الحمد وصل إلى درجة التلذذ، فمثل هذا لا يقال ولا يذكر، وإن كانت الذكرى تنفع المؤمنين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. وكثير من المسلمين وصلوا إلى مرتبة التلذذ في العبادات، لا سيما في عصر السلف ومن جاء بعدهم مقتدى بهديهم، وبعض الناس لا يزال في مرحلة المجاهدة وقد تطول معه بأن تثقل عليه العبادات، فمثل هذا عليه أن يتذكر النعمة التي أنعم الله بها عليه وحرم منها كثير من الخلق الذين لا يعبدون الله جل وعلا ولم يوفقوا لقبول الدعوة، فمثل هؤلاء في شقاء وتعاسة في حياتهم فضلا عما ينتظرون في أخراهم. فالمسلم عليه أن يفرح بهذا الدين ويفرح بهذه العبادات التي يؤديها. يقول بعضهم جاهدنا قيام الليل 20 سنة ثم تلذذنا به 20 سنة، والواقع يشهد بما يحصل لبعض طلاب العلم من التلذذ بطلب العلم والقراءة، لا سيما قراءة القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة كتب أهل العلم النافعة. تجد بعضهم ينسى نفسه وينسى وقت الأكل وينسى وقت النوم، متلذذا بما هو بصدده مما يقربه إلى الله جل وعلا. على المسلم أن يحرص أن يصل إلى هذه المرحلة ليعان على الطاعات، وإن لم يحصل فعليه بالمجاهدة، يجاهد نفسه على أدائها شكرا لله جل وعلا، ويلهج بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل ما معنى قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ في قوله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان الأكل والشرب والجماع إنما يباح للصائم قبل أن ينام أو قبل أن يصلي العشاء، ثم بعد ذلك نسخ. فكانت الغاية هي في قوله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني تبين الفجر. وفي البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ فقال إنك إذا لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار، سواد الليل وبياض النهار. فقالوا في أول الأمر لم ينزل قوله جل وعلا من الفجر، فعمد بعضهم إلى خيطين أبيض وأسود فربطهما في رجله وصار ينظر إليهما ويأكل حتى يتبين له هذا من هذا. حتى جاء عدي بن حاتم وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخيطين، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه سواد الليل وبياض النهار، والله أعلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يؤثر الاحتلام أثناء النوم على الصيام، لا سيما إذا كان الشخص قد أكثر من التفكير في الشهوات قبل النوم حتى نزل منه المذي؟ الاحتلام لا يؤثر لأنه ليس باختياره، ليس باختيار المكلف، لكن عليه أن يقطع الأسباب التي تدعوه إلى ذلك، فلا يفكر قبل نومه، وإن فكر مجرد حديث نفس ولم يدم ذلك طويلا، أو كانت بجواره امرأته في الليل وتحدث معها فيما يخص ذلك ثم نام فاحتلم في النهار، فمثل هذا لا يضره إن شاء الله تعالى. فلو احتلم لم يفسد صومه لأنه عن غير اختيار منه، فأشبه يقول أهل العلم فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم. لكن عليه الغسل، يلزمه الغسل لخروج المني، والصوم لا يفسد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ أعمل في شركة مقاولات، وعملي مرة على الحفار ومرة على الشيول، والغبار يكون كثيرا ويطول وقته، مع أني أحرص على التلثم في وقت الصيام في رمضان وغيره، فهل يبطل صيامي؟ وما نصيحتكم لشركات المقاولات في رمضان بالذات؟ أولا على شركات المقاولات أن يتقوا الله في من تحت أيديهم من المسلمين الذين يؤدون هذه الفريضة العظيمة، فيرفقوا بهم ويلاحظوا إتمام هذا الفرض هو الصيام، ولا يعرضوا صيامهم للخدش، بل عليهم أن يرفقوا بهم، وإن يستبدلوا بعض الساعات من النهار بالليل كان أولى. وعلى المسلم عموما أن يخفف على من تحت يده كالرقيق والولد ونحوه والزوجة من العمل في رمضان ليتفرغوا للعبادة. لكن هذا العامل الذي يعمل في الأتربة والغبار في الشيول والحفار عليه أن يحتاط لصيامه، فلا يترك هذا الغبار ينساب إلى جوفه باختياره، وإن طار إلى حلقه شيء من الغبار بغير اختياره فإنه لا يفطر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: كنت لا أظن أن التبرع بالدم يفسد الصوم، فتبرعت، ثم نبهني أحد الزملاء وطلب مني أن أتأكد، وعندما بحثت وجدت أنه يفطر، لكني قبل ذلك ما كنت أعلم، فهل يجب علي القضاء أم أنا معذور؟ التبرع بالدم هو مقيس على الحجامة، لأن الحجامة إخراج الدم، والتبرع بالدم إخراج له كالحجامة، والأصل في ذلك ما جاء في حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم رأى رجلا يحتجم فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم في حق، قال ذلك في حق الرجلين الذين رآهما يحجم أحدهما صاحبه، مع جهلهما بتحريمه، وهذا يدل على أن الجهل لا يعذر به. نعم، هذا كلام أهل العلم في الجملة، وهذا على رأي من يرى أن الحجامة تفطر الصائم، والحديث في السنن وهو في عام الفتح، حديث شداد بن أوس. ويرى الإمام الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، لأنه في آخر عمره عليه الصلاة والسلام فهو ناسخ. فمن يرى أن الحجامة تفطر قال التبرع بالدم للصائم يفطر، ومن رأى أنها لا تفطر وأن حديث شداد بن أوس منسوخ قال التبرع لا يفطر. ولا شك أن حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث شداد بن أوس بالسنن وهو متقدم، ولذا رأى الإمام الشافعي أنه منسوخ، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إن أنا أفطرت في نهار رمضان من شدة العطش، فهل علي في ذلك شيء؟ أفدني، ما الذي يلزمني؟ المسلم إذا كان مقيما صحيحا شهد الشهر فعليه أن يصوم، فإذا عاجز عن إتمام الصيام فإنه وخاف الهلكة على نفسه فإنه يفطر وعليه القضاء، ولا شيء عليه غير ذلك. فإذا لم يستطع إكمال الصوم لشدة الجوع أو الظمأ أو بسبب الإرهاق، فإذا خاف على نفسه الهلكة والموت، أو خاف على نفسه أن يصاب بمرض شديد، فهذا له عذر أن يفطر، وليس عليه إلا أن يقضي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أخي عندما يؤذن المغرب يأكل تمرة واحدة ويشرب كأس ماء بعدها، ثم يخرج ويشرب الدخان، وعندما نصحته قال قد أفطرت على السنة ومن شدة تعودي على هذا الخبيث يعني الدخان أبدأ به بعد التمر والماء مباشرة، فما حكم فعله هذا؟ وليس هو الوحيد للأسف، بل هناك كثير من أبناء المسلمين أراهم يفعلون ذلك، بل بعضهم يبدأ بالدخان مع الأذان عافانا الله وإياهم. أولا، الصيام صحيح إذا صام أمسك عن الطعام والشراب والجماع وغيرها من المفطرات إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس أفطر الصائم. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، هذه هي السنة. والمبتلى بما حرم الله عليه كالدخان الذي لا يستطيع حسب دعواه أنه أن يصبر عن الدخان أو يترك الدخان، إذا تناوله بعد أن انتهى صيامه وأفطر على السنة لا أثر له في صيامه، ولكنه يخشى أن يكون في قبول صيامه شيء، لأن علامة القبول للحسنة أن تتبع بحسنة ما تتبع بسيئة، فيخشى عليه من ذلك، وإلا بالصيام صحيح. ونرجو الله جل وعلا لهم الهداية والإقلاع عن هذا الذنب، ولا شك أنه لا خير فيه، لا في دين ولا في دنيا ولا في صحة ولا في لذة، ولكن الشيطان يزين هذه الأمور لبعض الناس، ونسأل الله لهم التوفيق والهداية والإقلاع عن هذا الذنب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: من أفطر في رمضان نتيجة مرض وتوفي في أيام العيد رحمه الله، هل يلزم أولاده صيام عنه أو كفارة؟ من مات وعليه صوم كما بالحديث الصحيح صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا إذا تمكن من الصيام ولم يفعل. أما إذا مات قبل التمكن من الصيام، أفطر لعذر في رمضان من مرض ونحوه، ثم بعد ذلك توفي في أيام العيد بحيث لم يتمكن، يعني في يوم العيد، وأما ثاني العيد عليه أن يصوم، فيه وقت للمكنة ولا يلزمه أن يصوم بعد العيد مباشرة، لكن إذا تأخر عن أيام العيد وبقي مدة يمكنه أن يصوم فيها ولم يصم، هذا يصوم عنه وليه، وهذا باختيار الولي، وإن لم يصم عنه فطر عنه أو دفع عنه كفارة من ماله، يكفر عنه. والذي لا يتمكن من الصيام يموت مباشرة ليس عليه شيء. أما من تمكن من الصيام ولم يصم فإنه حينئذ يصوم عنه وليه إن شاء ذلك، وهذا أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وإلا يكفر عنه من ماله فيطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنه انقطع عنها الدم مع أذان الفجر، فهل يلزمها الصيام علما بأنها لم تغتسل إلا بعد ساعة تقريبا من الأذان، ثم صلت الفجر قبل طلوع الشمس بقليل؟ إذا انقطع الدم، دم الحيض أو النفاس، قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر وقبل اغتسالها، فإنه يصح صومها، ويجب عليها إتمام الصيام ويجزي، ولو تركت الغسل سواء كان تركها له عمدا أو سهوا أو جهلا بعذر أم بغيره، فإن هذا لا يؤثر في صيامها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم عليه الصلاة والسلام. فالغسل لا يلزم لصحة الصيام، وإنما اللازم انقطاع الدم والطهارة، والغسل إنما يلزم للجماع، إنما يلزم للجماع ويلزم أيضا للصلاة والبقية العبادات التي يشترط لها الطهارة. ولذا طهرت الحائض مثل ما ذكرنا سابقا قبل طلوع الفجر ولو بلحظة، المهم أنه قبل طلوع الفجر، وتيقنت الطهر، فإذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد ذلك كالجنب. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.